بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وبيعة الإمام تكون على السمع والطاعة، لا على السمع والمعصية. هل لأحد أن ينقض بيعة الإمام؟ إذا تمت البيعة على الوجه المشروع لا يجوز لأحد أن يخرج عليها. وإذا لم تتوافر الشروط في الإمام؟ شروط حسب الإمكان، لازم توفر 100%. ماذا نسمي من دعا إلى الخروج على الإمام؟ دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هناك من يقول إن العلماء لا يناصحون ولاة الأمر ويكتمون الحق، يظن هذا الشخص أن هذا العالم الفلاني ما أدى الواجب وقد أخطأ في ظنه، بل أدى الواجب لكن ليس ممن ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت. ولكن النصح مبذور، وليس من شرط النصح أن كل إنسان يتكلم مع أحد من الولاة يجب يقول الناس تكلمت. لو جاء يقول الناس تكلمت لازم من هذا أمران عظيمان، الأمر الأول أنه يرائي، والأمر الثاني أن الولاة لو لم يطيعوا صار حجة على الولاة عند العامة فجار وحصل من أفسد أكثر. الصفات الخارجين على ولاة الأمر: إنهم يقاتلون الأبرار ويهادنون الكفار. فما العمل؟ الصبر على طاعة ولي الأمر المسلم ولو كان ظالما. هل أحاديث الصبر في الحالات الخاصة أم في عموم الأمة؟ الحديث عام أو موجه لمعين، عام للأمة. هل صحيح أن بعض العلماء لا يفهمون الواقع؟ الفقيه في دين الله إذا لم يفهم الواقع من يفهمه؟ بعض الناس يبايع جماعات لنصرة الدين. البيعة تؤخذ لولي أمر المسلمين، لا تؤخذ إلا لولي أمر المسلمين، لا تؤخذ لرئيس جماعة أو. الخارجون يدعون الإصلاح. كل من خرج على هذه البلاد وحرض على إخلال الأمن فيها فإنه يعتبر مجرما. لمن تكون البيعة؟ إن البيعة لا تكون في رعاع الناس وعوام الناس، إنما تكون لأهل الحل والعطف. هل المظاهرات إحقاق للحق؟ الفوضى ليست من دين الإسلام، ولا شك أن المظاهرات شر. فكيف تعالج المشكلات؟ يعالجونها على ضوء الشريعة لا على ضوء نظم الكفار والمظاهرات المستوردة. والسعودية مغزوة من كل جانب. والسعودية وهي البلاد الآمنة، فهم يريدون أن ينتزعوا هذه الخصائص ويجعلوها بلادا فوضى. ما الموقف من الداعين إلى الخروج على الحكومات الخليجية؟ هذا يدعو إلى فتنة وإلى إثارة فتنة وتحريش، هذا داعية شر وداعية ضلال، لا يلتفت إليه ولا يسمع لقوله. هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟ سبحان الله، والموجود هذا ما هو بفعل الخوارج. حتى لا تضيع الحقيقة. حتى لا تضيع الحقيقة.